وفي هذا إشارة إلى أن الحج نوع من الجهاد في سبيل الله، لأن الشهيد في سبيل الله يبعث يوم القيامة وجرحه يثعب دما يخر دم يوم القيامة. سبحان الله، اللون لون الدم والريح ريح المسك. وقف النبي عليه الصلاة والسلام حتى غابت الشمس واستحكم غروبها وغاب القرص، ثم دفع صلوات الله وسلامه عليه من عرفة إلى أجيب جمال إلى مزدلف، وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحل. وش القصواء؟ الناقة. شنق يعني جذب الزمام حتى إن رأسها يضرب ببورك الرحل من شدة شنقه لها عليه الصلاة والسلام، لأنها تسرع. وهو يقول بيده اليمنى: أيها الناس، السكينة السكينة، فإن البر ليس بالإضاعة، يعني ليس بالسرعة والعجلة، السكينة السكينة، لئلا يزدحم الناس فيقتل بعضهم بعضا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم رفيقا، وأخبر أن الرب عز وجل يحب الرفق في الأمن كله، ولكنه مع ذلك مع مراعاته لمصلحة الناس يراعي مصلحة البهيمة التي وراك. انتبه يا ولد، يراعي مصلحة البهيمة التي وراك. كيف ذلك؟ إذا أتى حبلا من الحبال، يعني طلعة من الطلعات، أرخى لها قرينة حتى تصعد، لأنه لو بقي شانقا لزمامها صعب عليها أن تصعد الحبل وهي قد شنق زمامها، يرخي لها قرينة حتى تصعد. وهذا من حسن رعايته صلوات الله وسلامه عليه، أنه يراعي في رعايته حتى الحيوان. ثم بقي سائرا يلبي صلوات الله وسلامه عليه: لبيك اللهم لبيك. والجو كله عاج للتلبية، الصحابة يصرخون صراخا بالتلبية، لهم أصوات تصل إلى أعلى السماء، بينما الحجيج اليوم يمرون بك وكأنهم غير محرمين، لا تسمع صوتا يلبي. وهذا من النقص في الحج، لأن رفع الصوت بالتلبية من مندوبات الحج وفضائل الحج. أتوني شعثا غبرا ضاحين وفي لفظ ضاجين من كل فج عميق. وأحب الحج إلى الله العج والسج، سج الدماء والعج بالدعاء والتلبية. حتى أتى مزدلفة هو لا، ما في أسئلة. الأذان نعم، جاء الأذان ها؟ يؤذن وكلك نعم الوكيل والموكل، تفضل. أذن عنك شيخ عبد الله، يأذن عنك يقول. لكن هل يجوز الوكيل أن يوكل شيخ عبد الله؟ يجوز الوكيل أن يوكل؟ طيب لا، ما دام وكيل شيخ. اللهم صل على محمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، واغفر لهم ولوالديه ولجميع المسلمين يا رب العالمين. اسمحونا عن الإجابة عن الأسئلة حتى نكمل الحديث وإن باقي وقت. طيب، حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا، ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس. وأردف الفضل بن عباس وكان رجلا حسن الشعر أبيضا وسيما، فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به ضعن يجرين، فطفق الفضل ينظر إليهن، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل، فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر، فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفضل يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر، حتى أتى بطن محسر، فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى، حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخدف، رمى من بطن الوادي، ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثا وستين بيده، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة، فجعلت في قدر فطبخت، فأكل من لحمها وشرب من مرقها، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت، فصلى بمكة الظهر، فأتى بني عبد المطلب يسكون على زمزم، فقال انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، فناولوه دلوا فشرب منه. وحدثنا دفع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة وأردف أسامة خلفه. من أسامة؟ أسامة ابن زيد ابن حارث. ومن زيد؟ زيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان عبدا لخديجة فأعطته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعتقه فصار مولى له. انظر يا أخي، من أردف النبي عليه الصلاة والسلام خلفه في الدفع من هذا الموقف العظيم؟ هل أردف كبراء الصحابة أو أبناءهم؟ أردف أسامة من أصغر الصحابة وليس معروفا من قريش أو قبائل العرب، لأن الحج تواضع، الحج ليس مباهاة مكابرة، الحج تواضع. انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى مزدلفة، ووصلها بعد دخول العشاء الآخر. تصوروا الآن، انطلق من أقصى عرفة شرقا إلى مزدلفة ويمشي بسكينة عليه الصلاة والسلام مع الزحام، لن يصل إلى مزدلفة إلا بعد دخول العشاء الآخر. ولهذا في أثناء الطريق نزل صلوات الله وسلامه عليه، في أثناء الطريق نزل وبال وتوضأ وضوءا خفيفا، لأنه احتاج إلى البول، وهو بشر عليه الصلاة والسلام مثلنا، يحتاج ما نحتاج، جسمه يحتاج ما يحتاج أجسامنا من ملء أو تفريغ. نزل وبال وتوضأ وضوءا خفيفا، فقال له أسامة الصلاة يا رسول الله؟ قال الصلاة أمامك. وهذا من حسن الرعاية من النبي عليه الصلاة والسلام، لو وقف يصلي في أثناء الطريق ماذا يحصل للمسلمين من المشقة؟ يحصل مشقة عظيمة، وقف الحجيج كله وتراكموا واشتد الظلام عليهم، لكنه عليه الصلاة والسلام من حسن رعايته انتظر حتى يصل إلى مزدلفة. ثم شيء آخر قد يكون أيضا مهما، وهو أن الله تعالى قال إذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، وأخر النبي عليه الصلاة والسلام صلاة المغرب والعشاء إلى مزدلفة ليذكر الله عند المشعر الحرام، فكان في تأخير الصلاة سببا، الأول مراعاة أحوال الحجيج، والثاني إيش؟ امتثال أمر الله في قوله اذكر الله عند المشعر الحرام. لما وصل مزدلفة نزل وأذن المؤذن فصلى المغرب، ثم صلى العشاء ركعتين بأذان واحد وإقامتين، واضطجع حتى طلع الفجر. ولم يذكر جابر رضي الله عنه هل أوتر النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة أو لا، وهل صلى راتبة المغرب والعشاء أو لا. فهل صلى الراتبتين وهل أوتر؟ الجواب يعلم من السنة بأحاديث أخرى أنه لم يصلي الراتبتين، يعني ما صلى راتبة المغرب ولا راتبة العشاء، ولكنه أوتر، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر عنه الصحابة أنه لم يكن يدع الوتر حضرا ولا سفرا. ولكن عدم ذكر جابر الله ليس لأنه لم يفعل، لكن لأن جابرا لم يعلم به. وقد سبق في أول الحديث أنه يقول لسنا نعرف الحج، لسنا نعرف العمرة، لسنا ننوي إلا الحج، وأن عائشة ذكرت أن منهم من أحرم بالعمرة. فإذا خف على جابر أنه أوتر فإن عمومات الأدلة من السنة تدل على أنه لم يدع الوتر وبقي حتى طلع الفجر وصلى الفجر مبكرا. وهل صلى ركعتي الفجر؟ جابر لم يذكر ذلك، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع سنة الفجر لا حضرا ولا سفرا. ثم لما انتهى من صلاته ركب عليه الصلاة والسلام حتى أتى المشعر الحرام وهو مكان المسجد الآن، فوحد الله وكبر وبقي يدعو الله ويهلل ويكبر صلوات الله وسلامه عليه حتى أسفر جدا. ولكنه وقف هناك وقال وقفت ها هنا وجمع كلها موت. ما هي جمع؟ مزدلفة، كأنه يقول للناس قفوا في أماكنكم لا تتعبون. وهذا من تيسير الله عز وجل. ولما أسفر جدا دفع قبل أن تطلع الشمس مخالفا قريشا، لأن قريشا كانوا لا يدفعون من مزدلفة إلا إذا طلعت الشمس وصارت على الجبال. ولهذا كان من أمثالهم أشرق ثبير كيما نغير، ثبير اسم جبل، وخالفهم النبي عليه الصلاة والسلام فدفع قبل أن تطلع الشمس. في عرفة أيضا خالفهم، لأنهم كانوا في الجاهلية الذين يقفون بعرفة من العرب إذا صارت الشمس على رؤوس الجبال مثل العمائم على رؤوس الرجال دفعوا قبل أن تغرب الشمس. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام دفع من عرفة بعد أن غربت الشمس فخالفه، دفع من مزدلفة إلى منى حتى أتى محسرا. ومحسر وادي، معروف الوادي ولا معروف؟ يعني الشيء. وسبحان الله العظيم، بين كل مشعرين وادي، كل مشعرين من مشعر الحج بينه وادي، عرفة ومزدلفة بينهما وادي، وهو وادي عرنة، لكن ما هو معنى التلاصق؟ مزدلفة ومنى بينهما وادي وهو وادي محسر. لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وادي محسر حرك قليلا، حرك الناقة قليلا. فلماذا حركها قليلا في هذا المكان؟ أعرض عليكم ما علمته من كلام العلماء واختاروا ما شئت. قال بعض العلماء لأن الله أهلك أصحاب الفيل في هذا المكان، فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم أن يصيبه ما أصابهم كما أسرع حين أتى ديار ثمود، هذا واحد. وقال بعضهم أسرع لأن قريشا كانوا يقفون في هذا المكان، أي في هذا الوادي، يذكرون أمجاد آبائهم ويثنون على آبائهم، هذا اثنين. ثالث، وقال بعضهم أسرع لأنه أطلق العنان لناقته من حيث إن الأرض الرملية يشق على البعير أن تجتازها إلا بسرعة. كم هذه؟ أيهما أرجح عندكم؟ الأول؟ لا، ولا الثاني بعد ما في رابع الظاهر الأقرب والله أعلم أنه الثالث. أما مسألة الفيل فلم يهلك هنا. الفيل هلك في مكان يسمى المغمس، في مكان يسمى المغمس، ومن القصيدة أظنها لعمرو بن نفيل حيث قال: حبس الفيل في المغمس حتى ظل يحبو كأنه مكبول. وأما وقوف الجاهلية في هذا المكان فليس هناك سند صحيح أنهم كانوا يفعلونه، فلنعتمد على ما ظهر لنا والله أعلم. المهم أنه في هذا المكان ينبغي للحاج أن يسرعوا، لكن تعلمون اليوم أنه لا يمكن. ليش؟ لازدحام السيارات، ولا يتمكن الإنسان أن يعمل بكل ما سمع. حتى أتى صلى الله عليه وسلم سلك الطريق الوسطى، لأنه في ذلك الوقت كان في منى ثلاثة طرق: طريق من نحو الجبل الشرقي، طريق من نحو الجبل الغربي، ووسط. هذا الطريق الوسط يخرج على طول إلى جمرة العقبة، وكان على بعيره حتى رمى جمرة العقبة بسبع حصيات. ومن أين أخذ الحصى؟ لم يأخذ من مزدلفة قطعا، أخذه من الطريق في منى، ووصل إلى الجمرة ورماها بسبع حصيات، كل حصاة منها مثل حصى الخزف، يكبر مع كل حصاة يقول الله أكبر، ولا يقول بسم الله، ما يقول بسم الله والله أكبر، يقول الله أكبر فقط. ولما شرع في الرمي قطع التلبية، وكان بالأول يلبي حتى رمى جمرة العقبة، رماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، ثم انصرف إلى المنحر. المنحر مكان النحر، وهو المكان الذي أعده النبي صلى الله عليه وسلم لنحر هديه. كم كان هديه؟ 170. نحر صلوات الله وسلامه عليه بيده 63، وقال لعلي بن أبي طالب: انحر الباقي. كم الباقي؟ 37 بعيرا نحرها علي، والرسول صلى الله عليه وسلم نحر 63. قال بعض العلماء مبديا لطيفة في هذا الأمر، قال: إنما نحر 63 لأن عمره كم؟ 63 سنة. سبحان الله، فالله أعلم هل هذا اتفاق، يعني هل صادف أنه نحر 63 أو أن هذا مقصود. نحر 63 بيده، ونحر علي 37 بعيرا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم حين رمى ونحر حلق رأسه حلقا تاما بالموس، وما أرخص الشعر في طاعة الله عز وجل، حلق رأسه تاما. لكن بعض الشباب عندنا يقول: ما أحلق الرأس، أقصه بالمقص أو بالمكينة، الحلق يروح عن الشعر. يقول: يا أخي ما أرخص الشعر في طاعة الله. لا شك أنه يجوز أن الإنسان يحلق أو يقصر، لكن الحلق أفضل. دعا النبي صلى الله عليه وسلم يقصر للمحلقين كم؟ 3 مرات، وللمقصرين مرة، وهو صلوات الله وسلامه عليه حلق. ثم حل من إحرامه، لأنه رمى ونحر وحلق. ثم ركب عليه الصلاة والسلام إلى مكة وطاف وسعى، وطاف ولم يسعى، طاف طواف الإفاضة ولم يسعى، لأنه كان سعى بعد طواف القدوم، والقارن إذا سعى بعد طواف القدوم لا يسعى مرة أخرى بعد طواف الإفاضة. طاف صلى الله عليه وسلم طواف الإفاضة، وسنتكلم على البقية إن شاء الله الآن. في يوم العيد يفعل الحجاج 5 أنساك مرتبة، انتبهوا لها إن كان هناك وقت أسألكم عنها. يفعل الحاج يوم العيد 5 أنساك مرتبة في منى: الأول رمي الجمرة، جمرة العقبة، والثاني النحر، والثالث الحلق والتقصير، والرابع الطواف بالبيت، والخامس السعي لمن كان متمتعا، أو كان قارنا أو مفردا ولم يكن ساعة مع طواف القدوم. تعجل لنا يلا. نعم نعم نعم نعم. للمتمتع أو للقارن والمفرد إذا لم يكن سعى ما توافق. مبارك الله فيك. هذه خمسة. لكن ما رأيكم لو قدم بعضها على بعض؟ أيجوز أو لا؟ يجوز يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في منى فجعل الناس يسألونه، بعضهم يقول إنه حلق قبل النحر، بعضهم يقول إنه طاف قبل النحر، بعضهم يسألون. فما سئل عن شيء قدم ولا أخر يومئذ إلا قال افعل ولا حرج. اللهم لك الحمد على التيسير. صار الأمر واسعا، إن شئت فاذهب من مزدلفة إلى مكة على طول تطوف وتسعى، إن شئت فأتي إلى منى وارمي وقصر أو احلق والبس ثيابك واذهب إلى المنحر واشتري الهدي، إن شئت فرمي وانزل إلى مكة وطوف وسعى. الأمر واسع. وصلت إلى مكة ووجدت من المسعى أخف من المطاف فبدأت بالسعي قبل الطواف، يجوز ولا لا؟ يجوز، لأن الرسول سئل قال له رجل سعيت قبل أن أطوف، قال لا حرج. إذن فالأمر واسع، لكن هناك شيء فاضل يعني أفضل من غيره، وهناك شيء جائز. فما هو الأفضل؟ الأخ أنت قم. ما هو؟ نعم نعم، يرمي ثم ينحر ثم يحلق ثم يطوف ثم يسعى. أحسنت، هذا هو الأفضل، وإن قدم بعضها على بعض فلا حرج، الأمر واسع والحمد لله. لما أنهى طوافه صلوات الله وسلامه عليه أتى بزمزم فوجد الناس يسقون الحجاج مجانا لله، فناولوه جلوا فشرب منه. وكان العباس قال لابنه الفضل بن عباس اذهب إلى أمك فأتي منها بماء زمزم يعني نظيفا لم تمسه الأيدي، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أبى أن يشرب إلا من هذا الجلو عليه الصلاة والسلام. تواضعا منه شرب، ناولوه جلوا وشرب منه، وقال انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقياتكم لنزعت معكم، يعني لولا أني أخاف أن الناس يغلبونكم على السقاية لأنهم يقتدون بي لو أنني سقيت الناس لنزعت معكم. كل هذه الأشياء التي بعد الرسول فعلها ضحى، مع أنه كان على بعيد. يا أخوان انظروا للبركة، متى دفع المزدلفة؟ حين أسفر جدا، حين أسفر جدا قبل طلوع الشمس، ورمى ونحر وقصر وحل وطبخ وأمر من كل بدنة ببضعة فطبخت فجعلت في قدر فأكل من لحمها وشرب من مرقها. 100 بعير كل واحدة من الإبل أخذ منها قطعة وجعلوها في قدر وطبخوها، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم من لحمها وشرب من مرقها. ونزل إلى مكة على البعير وطاف وسعى وشرب من ماء زمزم. وتعرفون الرسول عليه الصلاة والسلام معه عامة الناس، ما هو يمشي وحده، ليس المشي متيسرا له، ومع ذلك صلى بمكة الظهر صلوات الله وسلامه عليه. يعني بركة عظيمة، ضحوة واحدة فعلت كل هذه الأشياء عليه الصلاة والسلام. وفي أمره صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ من كل بدنة قطعة وتجعل في القدر وتطبخ فيأكل من لحمها ويشرب من مرقها، في ذلك امتثال لأمر الله عز وجل حيث قال فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وعجبا لقومنا بارك الله فيهم وهداهم الله، عجبا لهم أن يعطوا فلانا أو فلانا دراهم ويقول اشتري بها فدية ولا يدري عن فديته، لا يدري ما الذي اشتري له، أفدية مجزئة أو غير مجزئة، ولا يدري متى ذبحت، ولا يدري من ذبحها، ولا يدري كيف وزعت. وهذا ربما نقول في الهدي بواسطة كثرة الناس وكون الإنسان إذا ذهب إلى المزرعة يشق عليه مشقة عظيمة، وربما لا يحصل له أن يذبح على ما ينبغي، وربما لا يحصل له أن يحمل، يعني ربما نقول إعطاءها لأحد من الناس ينوب منابه يعطيه دراهم ويذبح عنه إذا وثق به، ربما نقول هذا إن شاء الله ما في بأس لأن الرسول وكل علينا أبي طالب أن ينحر بقية هديه. لكن العجب الذي لا ينقضي أن بعض الناس يفعل هذا بالأضحية، الأضحية التي هي شعار أهل المدن ونعمة من الله عليهم، لما شرع لأهل مكة أن يذبحوا الهدايا شرع لأهل المدن أن يذبحوا الضحايا، ولكن مع الأسف أن الشيطان لعب بعقول الناس وصار الواحد يعطي الدراهم فلان رحي بها في أفريقيا في شرق آسيا في أي مكان، لا يدري من ذبحها ولا يدري متى ذبحت ولا يدري من الذي ذبح هل يجزي أو لا يجزي، ولا يأكل منها مع أن الله أمره أن يأكل منها. يا جماعة افعلوا الخير، هل الرسول أمرنا أن نتصدق بدراهم يذبح يكون لحما؟ أمرنا أن نذبح ونذكر اسم الله عليها؟ ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ثم السنة في الأضحية أن الإنسان هو الذي يذبحها، فإن لم يعرف الذبح ذبحت بحضرته. أين الأكل من قوم يعطي من رجل يعطي دراهم تضحى في أقصى الشرق أو أقصى الغرب؟ أين الأكل منها؟ أين امتثال أمر الله عز وجل الذي قال كلوا منها؟ سبحان الله، بدأ بالأمر بالأكل منها قبل الأمر بالتفريط، فقال كلوا منها وإيش وأطعموا، نحن نقول لا نطعم ولا نأكل. سبحان الله، ليش؟ والله ما صعب، مشقة فرث دم تعب. يا أخي لو أنت في شقة من أضيق الشقق اجعل طشت كبير واذبح عليه واغسل ولا في شيء، اذكر الله على هذه الذبيحة تتقرب بها إلى الله، سنة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وسنة محمد صلى الله عليه وسلم عليه. كيف تؤدي دراهم لا تدري أين تذهب؟ وحتى لو فرضنا أننا وثقنا ثقة تامة فقد خالفنا أمر الله بإيش؟ بقوله إيش؟ كلوا منها. أين نحن من ربنا يوم القيامة إذا قال أمرتكم بالأكل من هذه الشعيرة التي شرعت لكم؟ فنقول والله ما كلم. أين موقفنا من الله يا جماعة؟ المسألة ما هي دريهمات. لما نزلت بالمسلمين كارثة فقط في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وصارت حاجة شديدة، لم يقل للصحابة تصدقوا، لم يقل ابذل الدراهم، فقال اذبحوا لكن لا تدخروا فوق ثلاث، اذبحوا لكن لا تدخروا فوق ثلاث، وزعوا اللحم، مع أنه نزلت فيهم حاجة. فلما كان في العام الثاني قال كلوا وادخروا ما شئتم وأطعموا لأن الفاقة زالت. فأرجو من إخوان المسلمين إذا أرادوا أن يقدموا على عمل أن يسألوا العلماء، لا أن تأخذهم العاطفة فتعصف بهم من حيث لا يشعرون. أكثر الناس اليوم يحكم العاطفة فتعصف به في مكان صحيح ولا يسأل العلماء. كلنا يقرأ القرآن صباحا ومساء، ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من الأنعام، وقالت الآية فأكلوا منها في أيام معلومات على ما رزق من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. بدأ بالأمر بالأكل ونحن نقول لا نطعم البائس الفقير ولا نأكل. سبحان الله، من قال لك إن المقصود بالأضاحي هو اللحم حتى تقول هذا أنفع للفقراء؟ أكبر مقصود في الأضاحي أن تذبح لله، ولهذا ذكر العلماء ومنهم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أن الذبح من أكبر العبادات، بل إن الذبح قال له الله بالصلاة فصل لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. أين النسك من قوم يسرون دراهم إلى مكان سحيق لا يدرون أين ذهبت، أو يدرون أنها ذهبت ولكن لا يدرون كيف ذبحت. إذا قدرنا أننا وجهناها إلى جهة ما وكان الموجه 100,000، هل نحن ندري أنها ذبحت في أيام الذبح؟ ربما كثرت على الوكلاء ولم يستطيعوا أن يذبحوها إلا بعد فوات وقت الذبح، أليس كذلك؟ وربما يكون عندهم جهل لا يعرفون كيف يذبحون. لهذا اتقوا الله بأنفسكم، افعلوا العبادة التي أمرتم بها كما أمركم الله، اذكروا اسم الله عليها، كلوا منها، أطعموا البائس الفقير، هكذا أمر الرسول. ولما نزلت الفاقة كما قلت لكم قبل قليل لم يأمرهم أن يتصدقوا، ولم يأمرهم أن يتصدقوا بالدراهم وترك الذبح، بل قال اذبحوا وكلوا واتقوا، اذبحوا ولا تدخلوا فوق 3. أرجو أن يكون هذا معلوما لدى طلبة العلم وأن ينشروه بين الناس الذين صاروا كإبل جافلة. قيل لهم تبرعوا لإخوانكم الفقراء في إفريقيا في آسيا في كل مكان، فجفلوا في ذلك وصاروا يرسلون الدراهم بدلا عن ذبح الأضاحي. هذا غلط، غلط يا إخواني. راجعوا العلماء قبل كل شيء قبل أن تعلموا. إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال يجب على القادر أن يضحي عنه وعن أهل بيته لأنها شعيرة، يريد الله تعالى أن تقام شعائره في بلاد الله، في بلاد الإسلام، في كل بلد. ألم تعلموا أنه لو بقت الحال كما كان وصار كل الناس يرسلون دراهمهم ستبقى البلاد بدون شعيرة، ما فيها شعيرة نسك، كل الناس يرسلون الدراهم، هل هذا معقول؟ لذلك أحث إخواني بل أحذرهم من أن يرسلوا قيمة الأضاحي إلى خارج البلاد ليضحى بها. أقول ضحي أنت بنفسك، اشهد ضحيتك إذا كنت لا تستطيع، أو اذبحها أمر السكين عليها ويكفي وخلى الجزار يسرقها. المقصود أن تسمي الله عليها، بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا عني وعن أهل بيتي، اللهم تقبل مني. أين هذا الذكر والدعوات إذا أرسلتها إلى بعيد؟ هل تحصل ولا ما تحصل؟ ما تحصل. أنا والله قلت هذا نصيحة لكم وإبراء للذمة، والحمد لله كل شبعان وكل مغتني، لكن أنا لا أحب من المسلمين إلا أن يمشوا على الصراط المستقيم، على ما كان عليه نبينا صلوات الله وسلامه عليه، وأسأل الله أن يتوفانا على ملة ويحشرنا في جمرته. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربي، أطيعوا الله، كلوا منها وأطعموا. نعم كمل. لا زكاة الفطر أهون، زكاة الفطر ما هو المقصود نفع الفقراء، لكن إذا كان بلدك فيه فقراء لا تخرج عنه، لكنها أهون عندي من الأضحية. لا خلاص. طيب الآن وصلنا في صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام إلى إيه؟ إلى ما هو الأضحية، ما ضحى يا رجل، لكن طيب إن الأضحية أخذت من قلبي كما أخذت. نعم وصلنا إلى أنه صلى بمكة الظهر ثم رجع إلى منى، وفي حديث أنس في الصحيحين أنه أتى منى فصلى بها الظهر، فكيف الجمع بين أن جابرا يقول وهو قد ساق حجة الرسول من إحرامه إلى إحلاله، كيف نجمع بين حديث جابر وبين حديث أنس؟ أحسن ما قيل في الجمع أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الظهر في مكة لأنه أتى وقت الظهر في مكة، ولما خرج إلى منى وجد بعض أصحابه لم يصلي فصلى بهم عليه الصلاة والسلام، فتكون له إعادة ولهم فريضة. ثم بقي في منى ليلة 11 وليلة 12 وليلة 13 يذهب بعد الزوال ماشيا إلى الجمرات، بينما رمى جمرة العقبة يوم العيد إيش؟ راكبا، لأن جمرة العقبة يوم العيد تكون هي أول شيء يبدأ به الإنسان في منى. يرمي الجمرات الثلاث بعد الزوال، فيرمي الجمرة الأولى وهي أقصاهن عن مكة، فهي بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، ثم يقف بعد رميها مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو دعاء طويلا، ثم الوسطى مثلها ويقف بعدها كذلك، ثم جملة العقبة وينصرف ولا يقف. ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان ينزل إلى مكة ليطوف في الليل، ما صح عنه ذلك، بقي في منى إلى اليوم الثالث عشر وتأخر. ولما رمى الجمرات يوم الثالث عشر نزل، رماها بعد الزوال ونزل قبل أن يصلي الظهر، وصلى الظهر في مكة، صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم رقد رقده عليه الصلاة والسلام، وفي آخر الليل أمر بالرحيل. أي ليلة هذه؟ كانت الرابع عشر، أمر بالرحيل فرحل وأتى البيت وطاف للوداع صلوات الله وسلامه عليه، واستأذنت منه أم سلمة أنها كانت مريضة، قال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، وهذا دليل على أن طواف الوداع واجب. ثم صلى الفجر عند الكعبة وقرأ فيها بالطور، تقول أم سلمة كنت أطوف من وراء الناس وهي راكبة، وسمعته يقرأ فيها في الفجر بالطور، ثم ركب بعد ذلك قافلا إلى المدينة. هذه حجة النبي صلى الله عليه وسلم. فاجتهدوا بارك الله فيكم في اتباعه ما أمكن، ولكن مع ذلك الدين يصل. أذن للضعاف من أهله أن يتقدموا ليلة مزدلفة قبل طلوع الفجر، وأن يرموا الجمرة، فتقدموا ورموا الجمرة قبل زحمة الناس، فمن كان يشق عليه أن يزاحم الناس سواء كان بنفسه أو بأهله فليتقدم قبل الفجر وليرمي الجمرات. وأذن كما سمعتم في التقديم والتأخير في الأنساك التي تفعل في منى يوم العيد وفي مكة أيضا، الرمي وإيش والنحر والحلق والطواف والسعي، أباح للأمة أن يقدموا بعضها على بعض. وهنا سؤال، لو أن الإنسان أخر طواف الإفاضة وطاف عند الوداع يجزي ولا لا؟ يجزي، لكن ينوي طواف الإفاضة، لأنه الذي يطوف طواف الإفاضة عند الوداع له ثلاث حالات، إما أن ينوي طواف الإفاضة وحده، أو ينوي الوداع وحده، أو ينويهما جميعا. إن نوى الإفاضة وحدها أجزأت عن الوداع، كما لو دخل الرجل وهم يصلون صلاة الفريضة فصلى الفريضة تجزأ عن تحية المسجد، أو ينوي الوداع وحده فلا يجزى عن طواف الإفاضة، أو ينويهما جميعا فيجزى عنهما جميعا، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. طيب لو فرضنا أخر هو من أهل مكة مثلا وأخر طواف الإفاضة إلى آخر ذي الحجة، جائز أو لا؟ جائز، لأن الله قال الحج أشهر معلومات وهي شوال وذي القعدة وذي الحجة، فلو أخر الإنسان طواف الإفاضة إلى آخر الشهر من ذي الحجة فلا بأس، لكنه يكون قد تحلل التحلل الأول، بمعنى أنه لا يجوز أن يأتي النساء. جواب القائمة ها؟ الوقت يا بس انتهيت شيء. لا لا راح كم تمشي؟ اي اختم اختم هذا 24 في سفرنا هذا، سيكون هذا اخر الدرس هنا لانه سنسافر ان شاء الله تعالى، ولكن مع ذلك ان لم يقدر لنا سفر ناتي القابل ان شاء الله، لكن ما هو وعد في الختام. نعم اي وقت ايش؟ اي نعم وقت الرجم اذا دنا المحصن بشيء. أي قل الرمية. من ثم رمى جمار الرجل؟ عرفت؟ هين. إيش؟ يقال الرمي ولا يقال الرجم يا أخواني. الرجم هذه لغة غريبة يعني. كل الصحابة يعبرون رمى الجمرات، والعلماء يقولون واجبة الحج الرمي، ما يكون الرجم. أنا وش تقول الآن؟ إلى صاحبنا الرمي. طيب، وقت الرمي في يوم العيد اللي هو رمي جمرة العقبة من آخر الليل، يعني من منتصف الليل فأقل، يعني إذا مضى ثلث الليل حل إلى الفجر من الغد، إلى الفجر من الغد. ووقت الرمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق من زوال الشمس إلى الفجر من الغد، إلا آخر يوم اللي هو 13 فينتهي بالغروب، ولا يمكن ترمي بعد ذلك. لا انتهينا. اختتام أيها الإخوة، فإنني باسم إدارة شؤون الدعوة في منطقة الرياض نشكر فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين على تفضله بهذا اللقاء، وإننا نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم ممن استفاد من هذا الدرس وانتفع، وإن من الواجب علينا أيها الإخوة أن ندعو للعلماء وأن نوقرهم، وإنهم قاموا بهذه الدروس العظيمة النافعة التي نسأل الله يجعلها لنا ولكم نافعة، ونسأل الله لا يجعل هذا آخر لقائنا بالشيخ، فنسأل الله جل وعلا يجدد اللقاء به وبإخوانه من العلماء، ونسأل الله أن يحفظه بحفظه ويكلاه برعايته ويمد في عمره على طاعته وجميع إخوانه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.